بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كان ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ولو نزلنا عليك كتابا في قرآن فلا قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي ومنهم

قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله أعلم بالظالمين.

استهوته الشياطين في الأرض أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جاء وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وعلي

وما نرى معكم

بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسب بالحق فلا تكونن لا مبدل لكلماتي وهو السميع العليم. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا الشياطين ليوحون إلى

حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن وجعلوا لله مما ذرأ من الخير وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون فتفرق بكم عن سبيله

إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وما كان من المشركين قل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إن ربك ربك سريع العقاب وإنه لغفور